عند الصورة تعريف الفاعل الفاعل هو الاسم الذي اسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. أحسن. لماذا لم يقيد الفعل بالتام اسم مرفوع سنة؟ لماذا لم يقيد الفعل بالتام حتى يخرج اسم كان؟ لأنه يخرج عن ذلك بقوله المسند في ذكر الإسناد، فاسم كان ليس مسندا إليه، سواء قلنا بالتمام أو سواء قلنا بإفادة الحدث أو عدم إفادتها الحدث. أما بالنسبة لعدم إفادة الحدث فهو ظاهر لأن جيء بها قيود للخبر فقط ورابع الخبر باسمه بأن زمن. وأما عن القول بإفادة الحدث فتقدم معنا أن المقصود يشمل هذه أن كان ليس مسندا إلى الاسم الذي بعدها وإنما هي مسندا إلى مضمون الجملة وهو مصدر الخبر. فإذا قلت كان زيد قائما أي كان قيام زيد حصل قيام زيد، هذا يقول بأن تفيد الحدث، وهو صحيح من يرجعه ابن مالك التفسير من أكثر من وجه ذكر أنه 12 وجها وأكثر بإفادة الفعل الناقص الحدث. قال نجم من بلاد وضع كلام في المتوقفه في عبيد الجابري لا وفقه الله، فان بعضهم فيه خير واقبال على طلب العلم والاجتهاد، وهم مع النص الذي فيه خير واقبال على العلم والاجتهاد، فهذا ان شاء الله مرفوع الى الشيخ عائد، امر الى الشيخ عائد يوم يمر الشيخ وامره. واما الذي هو مشاغب معاند صاحب المشاكل مثل هذا ما نقتضيه عندنا في حال مثل ما قلت به مثل معاند جاهل بالباطل فهذا لا يرفضه. واما في علم السكوت يقول بفتنه عبيد وشرف عبيد وما فعل عبيد بالدعوه من ضرر، ولكن يا جماعه مساله حزبيه انا متوقف فيها في ورع بارد عنده مثلا عنده ورع بارد فقط يقول يا جماعه هذا ما استطيعه وهيبة الكبار كما يقال، ولكن يرى فتنة عبيد وشغل عبيد وما عليه عبيد من الضرر الذي فعله. مثل هذا الشيخ ما نعلم انه يكون مثل هذا يمشي او يفعل كذا الى اخر ذلك، بل صدر على بعض اصحاب العدني من كان ساكتا قبل صدر عليه قليلا هكذا ونصحهم الى ان قضى الله امرا كان مفعولا كذلك من شر انفسهم. فمثل هذا يصبر عليه الحمد لله لا يضرون شيء. هو سلفي ما قال عن السلفيه لانه ما قال عبيد حزبي، هذا هو صحيح ما قال عن السلفيه لانه لم يقل عبيد حزبي، وانما سلفي مهزوز عنده هزه وسباق في مثل هذه الامور يصبر عليه الحمد لله ما دام انه معارض ولا مشاق ولا يسب ويشتم في اخوانه ولا يحذر من طرف خفي من الدعوة ويتكلم بالشيخ، فهذا يقول يصبر عليه الحمد لله وسلف يوم أصحاب رحمة يصبر على من هو أشد من هذا. لعل الله يسلفه الصبر عليه والرفق به ونصح أنفسنا بالرفق يا أخوان، والله مهم جدا ربما يفقد عندنا أحيانا ننصح أنفسنا بالرفق الذي يستحق الرفق يرفق به والذي ما يستحق الرفق يستعمل معه الرفق الآخر والشدة فيرفق به ويكون به حتى يرجع إلى الحق كلهم بحسب يا أخوان. قلنا نحن كما سمعتم الذي هو يعني مربوط وهذا والله المستعان بسم الله ونعم الوكيل وإن عبيد فتنك والله أظهر من فتنة العدني ما فتنة العدني إلا فرع من فتنة عبيد وعبيد أصلها وأصلها والله أعلم أيضا من وراءها. طيب كما قال بعض المشايخ عبيد وراءه ولئن لا تكلمت بعبيد فعبيد وراءه أكثر من عبيد وراءه ما عبيد هذا التصغير ما هو من إكراه حتى هذا الله يمره من إكراه هو محمد عنده تخليطات كثيرة لو جمعت مجالات كثيرة في جزء كثيرة في مسائل الاعتقاد في فتوى بحل السحر بالسحر مسائل الديمقراطية والمخالفات الآخر ذلك ما تعرفون ومسائل الشطط التي عنده الموجودة والخلافات الموجودة فيه فعبيد ليس من الكبار بشيء قال رحمه الله وبعد فعل خير من هذا الحمد لله لأن بعض الصوت علمني بعضهم طيب وربما بعض الصوت لسه حتى يقول كلاما جديدا ويروح يقول هذا وهذا والله وفعل يقول هذا الله ما يكون الاستبداد ما يكون ما هو دين الله الاستبداد سيقول انه كلمة من هذه الثقافات تصير بها الامة دين الشخص يستقبل الله ويتوقع يتوقع ان يكون هذه الاشياء والحمد لله هذا خير ما يبغض المتقدمين وهذا هذا خير لكن انتبه الله يطلع على سيرته انتبه واترك هذا والامر دين ما هو ان تولي وجود الدنيا تنصحكم الامر من الشيخ عندنا شيخ يقود المعنى نحن التصرفات فرديه لانفسنا فهذا والله نراه من الابتئاس نراه من الابتئاس ونصبر يا اخوان نصبر على بعضنا البعض ونترك هذه الحلاقات ونترك بعضهم وقد تكون في النفس على الشخص انا ما اعني شخصا ولكن انصح نفسي بهذا ابونا ما اعني شخصا بعينه انه يكون في نفسه شيء على اخيه فيرجع يدور له ويستطيع ان الكلمة عنده فيطيب بها لكن ما يسكت والله ما يسكت انا راعي نفسي ما يسكت والله اعلم هذا الذي اعتقده ان الاستزايد والبحث عن زلات السلفي زلات السلفي ربما يحصل له عنده شيء سلفي ومعروف بالسلفيه وليس من اهل الارتياب كامل المسلمين الذين عرفوا من اخواننا الذين هم نعني الذين هم عندنا في الدار الشيخ القطيم ويثني عليهم خيرا هذا من كان يرتضي شيخا وانت تبحث وتدور له هذا الله اعلم يا جماعه وان كان عنده شيء فان الامر سهل وان كان عنده شيء يقدم الشيخ عليه يا شيخ هذا انتبه لا تثني عليه كثيرا عنده كيف وكيف وكيف وثن القضيه ليس كذلك يا اخوان لا تثني عليه توقف الثناء عليه فانما سمعنا يقول كذا وكذا وكذا الحمد لله الشيخ يطلع على مثل هذه القضايا من اخوانه الشيخ ما يكتب بكل شيء علم يا اخوان مع الزميل الفلان الكبير ربما يثني على شخص ويكون الشخص هذا من اهل الديانة وقد كان هذا في زمن شيخنا رحمه الله تعالى وجدت عصابه من هذه الاصنام حاشي ومحمد بن قايد وجماعه من الشيخ ربما يستقيم وكان يقول والله لو يتكلم الشخص من الليل من الصباح الى الليل في محمد الحاشي ما صدقته محمد الحاشي تعبان معروف عندنا الشيخ يقول لما تتكلم في الصباح الى الليل ما صدقت محمد في شيء يعلم كان يتبلغ عنده الحمد لله الشيخ بشر الشيخ بشر وما خاف بعلمي كل شيء ذات الله سبحانه وتعالى انه يعلم ويجهل ربما طالب من طلابه ما يعلم لكن ياخذ الناس بظواهرهم هكذا يا اخوان لكن يعني تميز قال رحمه الله وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإن فضمير استتر تقدم مع الكلام على الفاعل وعلى أن مرفوعه إما أن يكون فعلا أو شبه فعل تقدم بأن شبه الفعل وأنه يشمل عشرة أشياء تقدم الكلام عليها ثم ذكر في هذا البيت أن الفعل لا بد له من فاعل فإن ظهر كان فعلا فهو الفاعل هذا الظاهر وإن لم يظهر فالفاعل ضمير مستتر بل هذا البيت فيه بيان أن كل فعل لا بد له من فاعل لا بد له من فاعل وهذا الفاعل إن ظهر فهو الفاعل وإن لم يظهر فيكون الفاعل ضميرا مستترا قام زيد زيد قام وبعض انتقد قوله فإن ظهر وإلا فضمير قال هذا هو صحيح وإلا فضمير قد يكون محذوفا قد يكون محذوفا إن لم يظهر قد يكون ضميرا وقد يكون محذوفا فأجاب الفضل وغيره أن هذا لا ينتقد عليه رحمه الله تعالى لأن حذف الفاعل قليل جدا حذف الفاعل قليل فلا يليق اعتباره في التفصيل وهذا جميل توجيه فيه أن حذف الفاعل نادر جدا ما فيه إلا مواضع قليلة مستثناة خمسة وبعض زاد شيئا يحدث فيها الفاعل، فلا يليق أن يعتبر بالتفسير بإبطال ظاهر أو مضمر أو محذور في الآخر، ذلك الفاعل ظاهر ومضمر ومحذور ما يقال هذا، لأن المحذوف إنما حذفه قليل جدا، حذفه قليل فلا يليق أن يذكر في التفسير فيقال أيضا محذوف، لا هو قليل جدا وبعضهم أنكر حذفه، بعضهم أنكر حذفه وقال لا يقدر الفاعل، وهذه المواضع التي قدر فيها وقيل بأنه محذوف فيها وجهها، قيل بأنه محذوف فيها وجهها ولم يجعلها من الحذف. واضح اختلف المراجع عن الفاعل الذي اتفقوا عليه من حال اتفاقوا معه ايضا كذلك الطيور هو ايش في باب النيازه قالوا هذا محذوف هذا محل اتفاق الله اعلم الذي عندهم ان هذا من باب حذف الفاعل ضرب زيد الاصل ضرب عمرو زيدا مثلا ثم حذف الفاعل هذا محل اتفاق واكثر المواضع التي ذكر بان الفاعل فيها محذوف لم يرتضي كثير منها او بعض منها لم يرتضي هذه المواضع المسكينة فيها إن الفاعل محذوف فعلى هذا لا يعني أن يذكر الحذف هنا من باب عن الأشياء التي ذكرت الآن المقسمة ظاهر ومضمر فلا يليق أن يذكر الحذف لماذا؟ لأنه قليل إنما هو في المواضع قليلة فلا يليق اعتباره في التقسيم واضح هذا هو نقرأ ما ذكر الفضلي بالفائدة طويل قليل لكن إن شاء الله فيه فائدة قال وإلا فضمير قول وإلا فضمير اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهوره استتار قال اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهوره استتار لا يفعل يلزم فاعل يلزم فاعل يلزم لجواز كونه محذوفا ويجاب واضح الآن هذا اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهور استتاره بل قد يكون محذوفا هذا فيه قصور كان يقول لذلك هذا قصور منه فلا يلزم ان لم يظهر يكون مضمرا قد يكون محذوفا فانت قصرت كانوا يقولون له وينجاب بان حذفه مخصوص بمواضع قليله مستثناء لا يليق اعتبارهم بالتقسيم وهي خمسه يعني المواضع النادره يا اخوان ما هو معلوم ما تذكر بتقسيم شيء وان منه كذا هذا شيء هذا يقال هذا شيء شاذ هذا شيء قليل يا اخي ذلك وإجاب أن حذفه مخصوص بمواضع قليلة مستثناة لا يليق اعتبارها في التقسيم وهي خمسة الفعل المجهول والمؤكد بالنون فعل مجهول ضرب زيد غير صيغة أحسن من التعبير بالفعل المجهول لأنه يستعمل بحق الله خلق الإنسان ضعيفا ما يقال هنا فعل فاعل مجهول هذا خطأ غير صيغة أحسن قال والمؤكد بالنون للجماعة والمخاطبة للجماعة أو بالمخاطبة ولا طيب نحو ولا يصدنك أقل ولا يصدونن هذا كما تقدم معه في القرآن ولا تضربن بكسر الباء أقله لا تضربين تضربين أقله ثم دخل الجازم حذف النون ثم التقى ساكنان فضربت الياء ولا تضربن بكسر الباء والاستثناء مفرغ لان موضعان تقدما غير صيغه والمؤكد بالنون للجماعه او المخاطره الفاعل يختلف هنا ولا يسقط النون لان الفاعل محذوف وايضا كذلك كما سمعت لا تضربن الفاعل محذوف مثل تضربين لا حذفت التقاء ساكنين والاستثناء المفرغ نحو ما قام الا زيد اي ما قام احد الفاعل محذوف اصله احد كل هذه فيها نظر إلا ما ذكر في نائب الفاعل والمصدر بناء على عدم تحمله لجموده كضربا زيدا هذا لم يقل السيوطي أنه من باب الحدث بل هو من باب الستار عند السيوطي كما سيأتي والمصدر بناء على عدم تحمله المصدر نائب عن فعله أو المصدر الذي يحل محله أنه أدخلت عليه نائب عن فعله أو غير نائب عن فعله فاعله يتسد لا يفلف عند السيوطي وأما عند الجمهور يحلف والمصدر عند الجماعة من النحاة يحلف والمصدر بناء على عدم تحمله الضمير لجموده كضربا زيدا أين الفاعل فاعل ضربا محذوف تقديره أنت أنت تقديره أنت وعند السيوطي مستتر تقديره أنت نعم هذا قال هو إطعام في يوم، الفاعل محذوف تقديره إطعامه عند السيوطي مستتر. والتعجب هذا الموضع الرابع، التعجب يحدث الفاعل كأسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، الفاعل محذوف دل عليه متقدم فعل التعجب، فاعل فعل التعجب إذا دل عليه ما تقدم نظيره مثله، إذا دل عليه مثله متقدم عليه. قال أي بهم، فحدث الفاعل الثاني، فحدث الفاعل أو فحدث الفاعل الثاني لدلالة الأول عليه، ويؤخذ من كلام هشام في تعليقه موضع ما يفعل، ويؤخذ من كلام هشام في تعليقه موضع سادس وهو أن يقوم مقامه حالان قصد بهما التفصيل، قصد بهما التفصيل، هذا موضع سادس يقول ما هو مشهور، المواضع الخمسة هي مشهورة عندهم في خلاف، فابن هشام ذكر سادسا وهو ما سمعته، وهو أن يقوم مقام حالان، يقوم مقام الفاعل حالان قصد بهما التفصيل. فتلقفها رجل رجل، قالوا رجل رجل فاعل واضح فاعل باللفظ، وأما في الحقيقة الفاعل إيش محذوف تقديره، فتلقفها الناس رجلا رجلا، قامت الحال مقام الفاعل، وتعرف الاثنين فاعل، لا تقول رجل فاعل والثاني لا فاعل أو توكيد، لا الاثنان تعرفهما فاعل، رجل رجل فاعل، هكذا تقول الإعراب، لا تفصل هذا على حيلة تجعله هذا على حيلة، لا كلها رجل رجل فاعل سيأتي عنه. فتلقفها رجل رجل، فإن أصله فتلقفها الناس رجلا رجلا، فبها الفاعل الناس أي متناوبين، كما في ادخلوا الأول في الأول أي مترتبين، فحذف الفاعل وأقيم مجموعهما مقامه، وأقيم مجموعهما مقامه، فصارا كأنهما شيء واحد لا تعدد إلا في أجزائه لقيامهما مقام الفاعل الذي لا يتعدد، التعدد في الأجزاء فقط، وأما في الإعراب فتقول كله إيش فاعل رجل رجل، أجزاؤه في اللفظ متعددة كما ترى، إلا في أجزاء قيامه مقام الفاعل الذي لا يتعدد، فرفعهما كرفع واحد كرفع واحد، رفعهما كرفع واحد كرفع قولك جاء زيد، رفعهما هذا كرفع واحد. طيب فرفعهما كرفع واحد، لكن لما لم يقبله المجموع من حيث هو لأنه من الحد، طيب لما لم يقبله المجموع من حيث هو مجموع جعل في أجزائه فيمتنع فيه من عرف، واضح لما لم يقبله المجموع يجعل حركة واحدة للمجموع، جعل فيه إعراب في أجزائه الجزء الأول في الثاني، لأنك رجعت الأول فحسب يكون تحكما منك، يكون تحكم منك هذا الشيء، فلذلك يجعل لما لم يقبله المجموع من حيث كونه مجموعا جعل فيه في الأجزاء، فعلى هذا الذي يعرف إيش الكل يعرف فاعلا، الكل هو الذي يعرف فاعلا، لكن المجموع لا يقبل حركة، فجعل الإعراب على ايش؟ على الأجزاء، يعني تجعل حركة على الاثنين واحدة، ما يسمح هذا، ما يتأذى، كما هو الحال في حل حامل، فجعل على الاثنين إعراب. طيب، فيمتنع فيهما العطف كما يمتنع في حل حامل، وزاد يزيد واحدا وهو ما قام وقعد إلا زيد، نعم قام وقعد إلا زيد لم يجعله يأتي من باب التنازع، وإنما جعله من باب يشحذ الفاعل، لأنه لو جعل من باب التنازع يحصل خلل في المعنى، فهو باب الحد، فيكون زيد هنا إما فاعل لقعد أو فاعل لقام، فأيهما جعلت له الفاعل زيد فيكون فاعل آخر إيش محذوف تقديره هو أحد، تقديره أحد ما هو تقديره أحد كما سيأتي. قالوا زاد يزيد واحدا وهو ما قام وقعد إلا زيد، أن يقول ما قام أحد وقعد إلا زيد، لأنه من الحذف لا التنازع، لأن الإضمار في أحدهما يفسد المعنى، إضمار في أحدهما إذا قلت ما قام هو وقعد إلا زيد الإضمار يفسد المعنى، سيجعل هذا منفعا الفعل، وزيد مثبت له، وهو وزيد شيء واحد لأنه هو ضمير زيد، الإضمار بأحدهما يفسد المعنى، فأنت أردت الإثبات لزيد، إثبات قيام لزيد، فإذا أضمرت له قد نفيت عن ضميره، ثم أثبته إيش؟ له، هذا شيء من التناقض، هذا شيء من التناغم فعل هذا يكون الفاعل يقدر بأحد. ما قام أحد وقعد إلا زيد. لو أضمرت ضميره لحصل شيء من التناغم، يكون أثبت زيد القيام ثم نفيت وحيش عن ضميره ونفيت عن ضميره، وهذا لا يصلح. فلذلك يكون من باب الحذف لا من باب التنازع عندما ذكر من ياسين. طيب، لأنه من الحذف لا التنازع، لأن الإضمار في أحدهما يفسد المعنى لاقتضاء نفي الفعل عنه، فكذلك سينفى الفعل عن هذا الضمير وهو نفسه لاقتضاء نفي الفعل عنه، وإنما هو منفي عن غيره مثبت له. إنما الفعل هذا منفي عن الغير مثبت لزيد. أنت لو أضمرت تقول نفيت عنه أثبته إيش؟ له، هذا لا يصح. نفيته عن ضميره وأثبته له، هذا لا يصح. لذلك قال هنا رحمه الله: وإنما هو منفي عن غيره مثبت له، فيكون التقدير ما قام أحد وقعد إلا زيد لا يقدر ما قام هو. فعلى هذا من باب الحد لا من باب الإضمار، هذا من باب الحد لا من باب الإضمار، لأن باب الإضمار يكون فيه فساد ليش؟ للمعنى. قال وقد قال: وإنما هو منفي عن غيره مثبت له، فيكون التقدير ما سمعته. وقد يقال يضمر بأحدهما مع الإتيان بإلا أخرى، فلا يرد ما قاله. بعضهم قال نخرج من هذا، نضمر بأحدهما وننفي بإلا، فنقول ما قام إلا هو وقعد إلا زيد، ما قام إلا هو وقعد إلا زيد، فيكون ما بالتنازع. واضح هذا ما هو واضح؟ بعضهم يقول نظران. وقد يقال يضمر بأحدهما مع الإتيان بإلا أخرى، فلا يرد ما قاله من الفساد، لا يتناقلوا من المسلم، فيكون التقدير ما قام إلا هو وقعد إلا إيش؟ زيد. هل فيه فساد هذا؟ ما فيه فساد، وإنما فيه إضمار إيش؟ إلا إضمار، إلا فيه حد إلا، هذا ما يحتاج إليه. لكن المعنى مستقيم، ما فيه تناقض ولا فيه فساد. نعم، كلاهما فيه إثبات، ضميره وزيد كلاهما مثبت له الفعل وهو منفي عنه. طيب، انتهينا من هذا. قال وقد يقال يضمر بأحدهما مع الإتيان بإلا أخرى، فلا يرد ما قاله الأياسين، لا يرد ما قاله الأياسين من الفساد الظاهر بالفعل عنه. وقد ينازع في الباقي، قد ينازع في حذف المواطن الذي ذكرت بأن الفاعل فيها محذوف، قد ينازع فيما ذكر من الباقي. أيش الباقي؟ في نائب الفاعل، في التعجب، في المصدر، في إلى آخر ذلك. قد يحصل أيضا في نزاع هذا ويقال هذا ليس من باب الحد، هذا ليس من باب الحد، فيكون ما عندنا فاعل يحذف، ما عندنا فاعل يحذف، وإنما عندنا فاعل يظهر أو يضمر. عندنا فاعل يظهر أو يضمر، فالانتقال إلى المالك أصلا من أصله، الانتقال العلمي. إنما الفاعل عندنا يظهر، عندنا يظهر فهو إيش؟ مضمر. فالمواضع التي ذكرت من مواضع الحد هذه منازع فيها أيضا. قال وقد ينازع في الباقي بإمكان جعل ما في التعجب من الحق والإصال، هذا جيد، يجعل ما في التعجب أسمع به المؤثر، هذا من باب الحد، حد الجار وإصال الفعل بعد ذلك إلى الفاعل مباشرة، يكون به إضمار ما فيه حد فاعل، فيجعل باب التعجب من باب الحد أي حد الجار ثم إصاله مباشرة إلى إيش؟ إلى الفاعل من غير جار، فالفاعل يكون مضمرا لا محذوفا. واضح هذا؟ وما يجعل من باب ايش؟ الإقال انه وصل الى الجار ثم حذف مع الجار، واضح. وانما القصد ما يجعل من باب الحد، وانما يجعل من باب انه وصل اليه مباشره بعد حذف ايش؟ الجار، فيكون كثر فيه لا محذوفا. هذا المقصود من باب الحد والإقال. قال بامكان جعل ما في التعجب من الحذف اي حذف الجار، من الحد اي حذف الجار، من الحذف والإيصال، والإيصال إلى الفاعل مباشرة بعد حذف الجار غير واسطة بينهما. في التعجب من الحذف والإيصال بأن يجعل فاعل أبصر مستترا فيه بعد حذف الجار لا محذوفا، هذا واضح إن شاء الله. يكون الأصل أسمع بهم وأبصر بهم، هذا الأصل أسمع بهم وأبصر بهم، ثم حذف الجار ووصل الفاعل الفعل هذا إيش؟ إلى الفاعل مباشرة من غير واسطة، واستتر هذا الفاعل. وهذا توجيه جيد لفهم التعجب أحسن من قول الحد، أصل عدم الحد. قال وأما المصدر فصحح السيوطي تحمله، فصحح السيوطي تحمله للضمير لتأوله بالمشتق فضربا بمعنى اضرب يوضي صح هذا بالمصدر أنه من باب إضمار لا من باب إيش الحد تحمله للضمير لتأوله بالمشتق فضربا بمعنى اضرب بمعنى اضرب وإطعام بمعنى أن يطعم ففاعله مستتر لا محدود وأما في الاستثناء المفرق فالفاعل اصطلاحا ما بعد إلا فاعل بالاصطلاح إذا عرفت لن نقول محدود ما قام إلا زيد فالفاعل بالاصطلاح النحاء هو ما بعد إيش إلا وإنما هذا فاعل أحد بالمعنى فقط أصل الكلام ما قام أحد إلا زيد وإلا الفاعل بالاصطلاح النحاء إنما هو ما بعد إلا هو زيد المذكور وذاك المحذوف على التقدير هذا إنما هو فاعل في المعنى وأما بالاصطلاح هو المذكور فإذا هذا ليس من باب إيش الحد هذا ليس من باب الحد قال رحمه الله وأما في الاستثناء المفرغ فالفاعل اصطلاحا ما بعد إلا وكون الأصل ما قام أحد المنظور به للمعنى ونظر النحاة لللفظ النحاة يضرون إلى الألفاظ ما نظروا إلى المعنى فإذا عندهم الفاعل هو المذكور وما هو الحد ومعنى الكلام ما قام أحد إلا إيش إلا ذلك أن الاستثناء بالمفرغ يكون من عام كما هو معلوم يكون من اسم عام فهذا جيد توجيه هذا ما في حد يا أخوان في هذا أبدا وإنما الحد في المعنى فقط حيث المعنى قال والفعل المؤكد حذف فاعله لعلة تصريفية لأن تقي الفعل المؤكد الذي ذكر من أقسام إيش حد الفاعل من الواحد الفاعل قال والفعل المؤكد حذف فاعله لعلة تصريفية مع دلالة عليه بضم ما قبله أو كسره فهو كالثابت الفاعل الآن في الباب الذي ذكر أنه يؤكد بالنون وإذا كان مجموعا أو كان لمؤنث مخاطب حذف قال المصنف وقال الخضري هذا الحد من باب العلة التصريفية وجيء بما يدل عليه وهو الضم والكسر وهذا حكمه فحكم ايش الثابت فإذا هذا ليس من باب الحد لأنه حذف لعلة تصريفية والانقطاع الساكنين فليس هذا من باب الحد الذي هو مقصود عند النحاة بل فاعل فاعل حذف بني انتقاء الساكنين انما النون حذف الزجاج طيب اين وصلنا قال والفعل المؤكد حذف فاعله لعله تصريفيه مع دلاله عليه بضم ما قبله او كسره فهو كالثابت واما الفعل المجهول فانما حذف فاعله لسد النائب فسده ومثله يقال برجل رجل الفاعل مبني المجهول حذف فاعله لسد نائب الفاعل ايش مسده وهذا هو الموضع ان شاء الله الذي يثبت فقط في الحد ان ثبت فهذا ان ثبت لهم شيء فهذا هو الموضع فحسب والا ايضا مؤول يؤول القضري قال رحمه الله واما الفعل المجهول فانما حذف فاعله لسد النائب مسده ومثله يقال في رجل رجل فاستثناء هذه من عدم الحد استثناء ظاهري استثناء ما ذكر في نائب الفاعل وفي الحال التي جاء فيها بدل من الفاعل هذا استثناء ظاهر من عدم الحد فقط والا ما فيه حد هذا حذف وهذا قام ايش مقامه كانه ما يوجد شيء كانه ما يوجد شيء فلذلك لا يجمع ايش بينهما لكن الله اعلم هذا فيه شيء من التكلف فالذي يسلم لهم في الحد هو ايش في باب النيابه في باب النيابه ضرب زيد اصله ضرب عمرو زيدا ثم حذف الفاعل ونال عنه ايش ما نائب الفاعل هذا إن شاء الله الذي يسلم له وأما بقية المواضع فليست من الحد في شيء ليست من الحد في شيء فهم تأويل وتسمية وإنما أصلنا للفائدة الله أعلم إن كان به فائدة ولا يغني الله أعلم قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر بعد فعل أو بعد شيء ليش فعل ما خص هذا بالفعل فقط وإنما خص الفعل بالكسر لأنه الأصل لأن الأصل وإلا فعل فعل أو شبه فعل فاعل من ظهر وإلا ذكر فهو إيش مستتر وإنما خص الفعل بالذكر لأنه الأصل قال رحمه الله حكم الفاعل التأخر عطى فعله وهو الفعل أو شبهه لذلك العظيم أو شبهه نحو قام الزيدان وهذا استفيد من قوله بعد فعل هذا الحكم الذي ذكره ابن مالك استفيد وذكر ابن عقيل في شرحه هنا استفاده النظم من قوله ايش؟ بعد فعل اي ان الفاعل يكون بعد فعله لا يتقدم عليه فهذا حكم الاحكام ان الفاعل يكون بعد فعله ولا يتقدم عليه وهذا نص عليه المصنف هنا وذكره هناك في الامثلة عليه الأمثلة أن الفاعل يقول بعد فعله ولا يتقدم عليه. فهنا نص وهناك فهم من إيش؟ من التمثيل. منيرا وجهه وكذلك نعم الفتى وأيضا إيش؟ فأتى زيد. فهذا فيه إشارة إلى هذا الحكم. لكن هنا فيه تنصيص وكرر هذا الشيء لأجل قطع الكوفيين القائلين بجواز تقدم الفاعل على الفعل، كرره لأجل هذا. هناك أشار إليه بأمثلة وهنا نص عليه. ويكون التكرار لما سمعته لمزيد الرد على الكوفيين القائلين بتقدم الفاعل على الفعل. قال حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه، نحو قام زيدان وزيد قائم غلاما، وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه. من الذي أجازه؟ الكوفيون. واستدلوا في بيت من الشعر مال الجمال مشيها وعيدا أجنت لن يحملن أم حديدا، فجعل مشيها فعل وعيد أنه في تقدم عن مربوع وهو أول عند المصريين. نعم في الرواية لكن عن الرواية الرفع الأول لأن وعيدا حال من فعل من فاعل محدود مع فعل مشي ويظهر وإيدا، ما من جمال مشي ويظهر وإيدا، تكون جملة يظهر هي الخبر ومشيها مبتدأ لا فاعل وإيد. قال رحمه الله فلا تقل زيدان قائما ولا زيدون ولا ماه قائم، هذا لا يصلح. ولا زيد قائما كذلك على انه مبتدا زيد مبتدا، على ان يكون زيد فاعلا مقدما بل على ان يكون مبتدا والفعل بعده رافع لضمير المستتر، والتقدير زيد قائما هو. وهذا مذهب المصريين، واما الكوفيون فلا جاز التقديم في ذلك كله، ومن المصريين من اجاز التقديم الضروره، وجماعه منهم يرون انه لا يجوز مطلقا لا بضروره ولا بغيرها، فان جاء مظاهره انه مقدم يؤول على انه مبتدا. واضح هذا؟ هذا قول منسب الى السماوين، لا قول منسب الى بعض المصريين انه ليس بالتقديم مطلقا لا بضروره ولا بغيره، فاذا جاء مظاهره انه مقدم فيعرف على انه مبتدا وما بعده ايش؟ خبر. واضح. ومن المصريين من قال الاصل فيه انه ليس بالتقديمه الا في صوره الشعر، ربما يقدم ربما يقدم، هذا قول لبعض المصريين ونسب الى السماوين، واستدلوا على ذلك ببعض الابيات صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم، فقال وصال فاعل يدوم، وصال على طول الصدود يدوم، قال وصال فاعل يدوم متأخر فقدم ضرورة، لكن تأويله واضح، تأويله واضح يجعل فاعل لفعل محدود يدوم وصال، وقلما يدوم وصال يجعل فاعل لفعل محدود أو مبتدأ جملة بعده خبر، لكن فاعل أحسن لفعل محدود لا للمتأخر. فهذا قول من قال بجواز تقديم الفاعل بالضرورة، وهو قول المصريين. عندنا ثلاثة أقوال في المسألة في تقديم الفاعل، قول بالمنع مطلقا هذا قول أكثر المصريين أظن، أقول جماعة أحسن من السلام تقول بشيء منع له يقينا، قول جماعة من المصريين أنه لا يتقدم مطلقا لا بالضرورة ولا بغيرها، وقول يجوز مطلقا أن يتقدم بالضرورة بغيرها هذا قول من الكوفيين، وقول لا يجوز تقديمه إلا بضرورة الشعر، إلا بضرورة الشعر، وذكروا هذا البيت صددت أو صددت فأطولت الصدود وقلما وصال يدوم، وصال على طول إيش؟ صدود يدوم، وصال على طول الصدود يدوم، فقال وصال بعد يدوم متأخر، والصحيح أنه بعد فعل محذوف قلما يدوم وصال وفسر متأخر، فعلى هذا لا يتقدم الفاعل على الفعل أو على رافعه. قال وأما الكوفيون مطلقا نعم لا يتقدم، وما جاء ظاهره الأول إما فاعل فعل محدود أو مبتدا وما بعده خبر. ما في ممكن يتأتى التأويل، يتأتى التأويل ولا نخرج عن الأصل ما دام يتأتى التأويل. قال وأما الكوفيون فأجازوا التقديم بذلك كله، وتظهر فائدة الخلاف، هل في هذا فائدة؟ الخلاف هذا قال تظهر فائدة، يعني فيه فائدة، وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة، أي في غير صورة زيد قام، وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة إفراد زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام، لأنه فاعل مقدم، زيدان فاعل مقدم وقام فعل ماضي، والزيدون طعمة كذلك فاعل مقدم وفاعل مفعول ماضي. وعلى مذهب المصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا تأتي بالضمير لأن الجملة عندهم خبر وهذا مبتدا ولا بد من التقارب تأتي بالضمير واضح. فتقول الزيدان قاما والزيدون قاموا لأن المتقدم عنده مبتدا لا فاعل. أما لو كان فاعل فهنا يجب إفراد الفعل عند جمهور العرب يجب إفراد الفعل فتقول الزيدان قاموا الزيدان فاعل مقدم وقام بفعل ماضي. وعلى مذهب الصوفيين المصريين الزيدان قاما مبتدا والجمله خبر. فاذا فيه فائده من هذا الخلاف وهو الاتيان بالضمير مع الفعل على القول بانه مبتدا وعلى القول بانه فعل لا تحتاج الاتيان بالضمير مع المقدم. قال فتاتي بألف فتاتي بألف وواو بالفعل ويكونان هما الفاعلين. وهذا معنى قوله بعد الفعل فاعل. نعم بعد الفعل فاعل أي أن الفاعل يتقدم وإنما يأتي بعد الفعل. وأشار بقوله وهو مع المصريين المصنف وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع. نعم لا بد له من مرفوع أصل به الإسناد بهذا القيد لا بد له من مرفوع إن أصل به الإسناد. أما إذا جاء به التوكيد مثلا أو كان مرفوعا فليس له فاعل ليس له فاعل. كان تقول مثلا قام زيد فهل الفعل لا بد له من فعل الاطلاق هكذا؟ نقول نعم الفعل لا بد له من فعل ان قصد به الاسناد ان قصد به الاسناد قام زيد فقام لا بد له من فعل. اما اذا لم يقصد به الاسناد كان يكون زائدا هذا الفعل كان يكون زائدا فما يجب ان يكون له مرفوع. واضح لو كان فاعلا او غير فاعل زيد كان قائما. وكذلك إذا قصد به التوكيد قام زيد فالفعل الثاني ليس له فاعل لأنه ما جيء به الإسناد وإنما جيء به التوكيد الأول. وكذلك إذا كان مكروها قلما وطالما وكثر ما فهذه أفعال ثلاثة ليست لها فاعل ليست لها فاعل لأنها مكروبة بما. فما هي المواطن التي يكون فيها الفعل ليس له مرفوع؟ أربع مواطن الأول كان زائدا الثاني التوكيد قال وإشار بقوله فإن ظهر إلى آخره هذا الأصل. يعني بعد الأولي الثاني حكم أن الفعل بعد الفعل. قال وإشار بقول فإن ظهر إلى آخره أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع. هذا هو الأصل لا بد له من مرفوع. سواء كان فاعلا أو نائبا عن الفعل مسما له. الفعل لا بد له من مرفوع. سواء كان فاعلا له أو نائبا عن الفعل أو إيش؟ أو اسما له كما هو في باب كان وأخواتها وكاد وأخواتها. لكن قلنا مثلا إذا جيء به لقصد الإسناد يطلق هذا. فإن لم يؤتى له به لقصد الإسناد فلا يلزمه أن يكون له مرفوع بل لا يكون له مرفوعا لا يكون له مرفوعا كما سمعت من فعل المؤكد وكذلك الفعل الزائد وكذلك الفعل المقصود وهي ثلاثة أفعال تحفظ طالما وقلما وكثرما. قال لا بد له من مرفوع فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أيها سبحانه وتعالى.